حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. هجيت حروفك يا قدا منها صدري داك، والمكتب لي بيعنا وينك عاني من الأشواق. سألت اللي بيقرب الفنجان واللي خابوا ملوك الجان، كلهم قالوا يا فلان عندك غرام. على موقع DJ كيمو.com.